لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. الخلق خلقك والعباد عبيدك نواصيهم بيدك ماض فيهم حكمك عدل فيهم قضاؤك. أنت الواحد الماجد الواجد أوجدتنا من العدم وأسبغت علينا وابل النعم. أرسلت إلينا خير رسلك وأنزلت عليه أفضل كتبك وشرعت لنا أسمح شرائعك. نعمك علينا لا تحصى وآلاؤك لا تنسى. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما هديتنا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل شيء سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك. ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن ربه الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم قضيت بحكمتك ألا نراه في الدنيا فنسألك برحمتك ألا تحرمنا رؤيته في الأخرى. اللهم احشرنا في زمرته وأنلنا من شفاعته واجعلنا ممن يرد على حوضه ويشرب من يده شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الخاتمة. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم مثواهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وآمر روعهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء دينك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن دينك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.